الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في قول الله سبحانه في سورة البقرة: إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وفي هذه الآية وأمثالها مما فيها التحدي من الله سبحانه وتبارك وتعالى لهؤلاء المكذبين بأن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بسورة من مثله، تكلم العلماء في إعجاز القرآن وفي وجوه إعجاز القرآن. وجوه الإعجاز كثيرة جدا، ليست وجها واحدا ولا وجهين، ولكن في كل شيء تجد في هذا القرآن إعجازا عجيبا جدا. وكلما تقدمت العلوم سواء في علوم اللغة ولا في علوم الكون ولا في غيرها، تجد للقرآن في هذه العلوم سبق عجيب جدا حين يشير إلى أشياء في هذا الكتاب العظيم يعجز العلماء بما ذكره سبحانه، فضلا عما في القرآن من تشريع وغير ذلك. ذكر العلماء ومنهم القاضي الباقلاني أو ابن الباقلاني فصلا في هذه المسألة في جملة وجوه إعجاز القرآن العظيم. والقاضي الباقلاني له كتاب في إعجاز القرآن، كتاب عجيب جدا وعظيم وجميل جدا، وكلامه يهتم بنوع معين من الإعجاز وهو اللغوي، الإعجاز اللغوي. والمقارنة بين هذا القرآن العظيم الذي من عند رب العالمين وبين كلام الفحول من الشعراء حين يكون في قصائدهم أشياء بلغت عند الناس الذروة في اللغة العربية وفي الفصاحة والبيان، المقارنة، وجه المقارنة، هل هذا يستوي مع هذا؟ هل هؤلاء يقدرون أن يأتوا بمثل هذا القرآن؟ قالوا مستحيل هذا الشيء. فذكر مما ذكرناه بالأمس أن القرآن باختصار يتضمن على الإجمال ثلاث وجوه من وجوه الإعجاز عنده هو، أو يذكر ثلاثة، غير يذكر عشرة، غير يذكر عشرين، وهنا نمشي مع كلامه الذي يذكر. وليس المعنى أن هي هذه فقط، ولكن كلما تعلم الإنسان وازداد علما ازداد فهما وازداد اطلاعا على إعجاز هذا القرآن العظيم. فهو بلخص ذلك في أن أحد هذه الوجوه الإخبار عن الغيوب، وهذا مما لا يقدر عليه البشر، يعني عن المستقبل يكون فيه كذا ويكون فيه كذا، وأشرنا إلى شيء بالأمس وسنشير بعد ذلك إليه أيضا إن شاء الله. وجه ثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، فلما يأتي بقصص السابقين على هذا النحو العظيم في القرآن من ذكر آدم بل من ذكر ملائكة الله عز وجل وخلق الله عز وجل للسماوات والأرض وكيف كانت رتقا ففتقناهما وما الذي حدث في ذلك وسمت السماء ووطأ هذه الأرض وجعل كذا وجعل كذا وعدد الأيام التي خلقت فيها السماء والأرض، هذا شيء لا يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يطلعه عليه ربه سبحانه تبارك وتعالى. أهل الكتاب يعرفون شيئا من ذلك، ليس بمثل هذا التفصيل العظيم الذي في القرآن، ولكن عرفوا شيئا، فعرفوا خلق السماوات وخلق الأرض وخلق آدم وخلق نوح وكذا، لكن لم يطلعوا على مثل ما اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك أعجزهم هذا الذي جاء في هذا القرآن. وكيف اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك؟ وكانوا يأتون ويمتحنون النبي صلى الله عليه وسلم، يسألك عن أشياء لا يعرفها إلا النبي، يسألونه سؤال اثنين ثلاثة أربعة خمسة، أي فعلا أنت نبي؟ ومع ذلك يحسدونه فلا يؤمنون به صلى الله عليه وسلم مع اعترافهم بأنه نبي صلوات الله وسلامه عليه. ويمكن بعض اليهود يقولون ويعترفون نخاف أن تقتلنا يهود، مش هندخل في دينك إلا اليهود يقتلوننا، وصدقوا في هذا الذي قالوا. وبعضهم يكذبون عليه صلى الله عليه وسلم يقول أنت نبي ولكنك نبي العرب ونحن ننتظر نبيا لنا من أبناء يعقوب، لسه حيجلنا احنا نبي من أبناء يعقوب، ويكذبون، يعرفون أنهم كذابون في هذا الشيء وأنه لا نبي بعد النبي صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هنا وجه آخر من وجوه الإعجاز في القرآن الإخبار بالأشياء التي سبقت منذ خلق الله عز وجل السماوات والأرض وخلق آدم وخلق الملائكة وخلق أخبر الله عز وجل في هذا القرآن بشيء يستحيل أن يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم من عند نفسه إلا أن يكون يقرأ كتب أهل الكتاب وهم يعرفون أنه لم يقرأ ذلك، وجاء بهذه الأشياء بترتيب أفضل مما عند أهل الكتاب. كتب أهل الكتاب لم تكن كتبا معجزة، ما كانتش معجزة، ولم يتحدى بها الله عز وجل الخلق، إنما تحدى بهذا القرآن، فكان أعظم الكتب السماوية هذا القرآن العظيم. لما أنزل التوراة لم يتحدى بها أحد، فيها شريعة وفيها علم وفيها نور وفيها بيان، لكن لم تكن للتحدي بالتوراة. كذلك الإنجيل لم يكن للتحدي بالإنجيل، إنما القرآن هو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم التي تحدى بها الخلق أن يأتوا بمثله. موسى عليه الصلاة والسلام نزلت عليه التوراة، فيها هدى ونور، وفيها هدى للناس، وفيها، ولكن حين تحداهم بتسع آيات، آتاه الله عز وجل تسع آيات، هذه آيات التحدي. المسيح عليه الصلاة والسلام آتاه الله عز وجل الإنجيل، فيه هدى وفيه نور، ولكن حين تحداهم لم يتحدهم بالإنجيل، إنما تحداهم عليه الصلاة والسلام بأنه يبرئ الأكمه والأبرص، أنه يحيي الموتى، أنه يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا، التحدي بهذه المعجزات. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان تحدي بهذا القرآن المعجزة الدائمة إلى قيام الساعة. هذا وجه آخر. وجه ثالث، وهو أن القرآن بديع النظم، عجيب التأليف. القرآن بديع في نظامه، في تأليفه، تآلف الحروف، الحرف مع الحرف، الكلمة مع الكلمة، الجملة مع الجملة، هذه تناسب هذه الصورة وهذه تناسب هذه الصورة، القصة هي قصة موسى هنا وقصة نوح هنا وقصة كذا، القصة وتتكرر، هذه مناسبة لهذه. التأليف معناه إنها المؤلفة بينها وبين الصور، إن فيش تنافر بين ذكر هذه الآية مع باقي الصورة التي فيها. وقد يذكر الإنسان كما ذكر القاضي بن بقلاني هنا أشعار كثيرة العرب بينها تنافر في أشياء، وفيها خروج من شيء إلى شيء، ولا يحسن الخروج من هذا الشيء إلى الشيء الآخر، وإذا تكلم في هذا المجال أبدع وأحسن، فإذا خرج إلى هذا الشيء لم يحسن ولم يبدع. هذا كلام الناس فيه وفيه، أما كلام رب العالمين مهما طال في صور أو قصر في غيرها فهو بعظمته في الجميع كما سنرى. إذ أنه بديع النظم، عجيب التأليف، متناه في البلاغة إلى الحد الذي يعلم عجز الخلق عنه. يعني يقول فلان بليغ، فلان أبلغ من فلان، لغاية ما ينظر القرآن لهذا يعجز الخلق أن يأتوا بمثل هذا القرآن العظيم. قالوا وإن هذا النظم البديع يتضمن في الإعداد لهذا القرآن وجوه، من هذه الوجوه ما يرجع إلى جملة القرآن وكلام رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى، إنه جاء بفن جديد هم كانواش يعرفونه. ونقول الإنسان حين يتكلم في الشيء ويبدأ يقوم يتمرن على هذا، يتمرن زي ما العرب يذكرون في القصائد الكلام في الشعر عن الحب، عن العشق، عن الغزل، عن الفرس، عن مش عارف ايه الاشياء اللي هم نشأوا عليها، هذا يحسن ويجيد والتاني يقلد ويزيد وهكذا، هذا لغاية ما يتقن هذا الكلام، في الكلام عن الفرس، كلام عن الحرب، كلام عن الفخر، كلام عن مش عارف، هنا يتقن بالتمرين شيء ورا شيء، ولكن يجي بحاجة جديدة خالص ما كانتش بينهم هذا النوع من المواعظ والتشريع وتكميل الإنسان، ويأتي بهذا الشيء اللي ما كانش على البال ولا يتكلمون فيه، ويجي لا بشعر من أشعارهم ولا بكلام من كلامهم، بل بهذا القرآن العظيم شيء تاني خالص أعجبهم وتعجبوا له، أنه جابوا زي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام العظيم الذي ليس شعرا وليس من قبيل سدعهم ولكنه شيء ثاني خالص غير ذلك. فلذلك يقول العلماء أن كلام اللي كان معروفا عند العرب يقسموا إلى أعريض الشعر على خلاف أنواعه، إلى كلام موزون ولكنه غير مقفى، كلام آخر مقفى، إلى كلام معدل وفيه سجع، إلى معدل موزون وما فيش سجع فيه، إلى ما يرسلونه إرسالا، الحاجات اللي هم عارفينها جاء القرآن على غير ما يعرفونه بفن عجيب وجديد عليهم. لذلك مين علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء الجديد؟ مستحيل لوحده كده يعرفه عليه الصلاة والسلام، فجاء القرآن وخرج عن هذا النهج الذي يعرفونه إلى شيء آخر جديد. كذلك يقول العلماء من هذه الوجوه أنه ليس العرب كلام مشتمل على هذه الفصاحة والغرابة والتصرف البديع والمعاني اللطيفة والفوائد الغزيرة والحكم الكثيرة والتناسب في البلاغة والتشابه في البراعة بمثل هذا القرآن مهما طالت الآيات أو قصرت الآيات، إنما ينسبون إلى حكيم العرب، قال حكيم العرب كذا من الحكماء، جملة كلمة خطبة، لكن كل كلامه يكون حكما، فيطلق هذا حكيم العرب على كلمات قالها. فإذا جاء هذا القرآن قضى على كل هذا الذي يقولونه وينسبونه إلى أصحابهم. هذا القرآن العظيم إلا ربنا يقول لنا الله نزل أحسن الحديث يتحدى بذلك، ونحن نتحدث أحاديث حسنة قولوا هاتوا مثل هذا القرآن فلم يستطيعوا. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر من جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. الكلام العظيم البديع المؤثر من عند رب العالمين سبحانه كتابا متشابها، وكما ذكرنا أي يشبه بعضه بعضا في التناهي في البلاغة والفصاحة والمثانة والقوة، مثاني يعني فيه التكرار وفيه الشيء وعكس الشيء، يذكر الجنة يذكر النار، يذكر الترغيب يذكر الترهيب، يذكر كذا يذكر كذا، فهنا مثاني. وكذلك المثاني معنى التكرار، إذا كرر ذكر الشيء في القرآن لا يمل السامع من سماعه. ويقول في غيره لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، إذا كلام غير الله عز وجل فيه الخلاف وفيه التناقض إذا طال، ومستحيل أن يشتبه بهذا القرآن العظيم. كذلك يقول العلماء إن هذا القرآن العظيم عجيب في نظمه بديع في تأليفه لا يتفاوت ولا يتباين، ما يقدرش إنسان يقول شوف الجملة دي بليغة جدا، الجملة دي كان مفروض يكون فيها كذا أو يتشل منها، ما يقدرش إنسان. في الشعر تلاقي النقاد يمسك بيت الشعر يهلهله، يقعد في بيت الشعر هنا حط الفاء هنا لا مش مكانها هنا، ما ينفعش، هنا فيها إقواء، هنا فيها إكفاء، هنا فيها سناد، هنا فيها مش عارف إيه، أشياء من عيوب الشعر مذكور في هذا الشيء. لكن لما يجدوا في القرآن يحاول هؤلاء يجدوا ثغرة فيه ما يقدرون إلى ذلك سبيل. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يحاول أن هم يتهمونه بشيء لا يعرفون ذلك أبو سفيان، مع شدة عدائه للنبي صلى الله عليه وسلم وشدة بغضه لهذا الذي جاء به وابتعاده عن النبي صلى الله عليه وسلم في جاهليته وفي كفره، لما يذهب إلى هرقل عظيم الروم ويسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل عن هذا القرآن الذي جاء من عند رب العالمين ويسأل مش قادر يقول حاجة، الكلمة الوحيدة إلا أضر يقول فيها حاجة يعني يدخلها وما وجدت غيرها. إيه قال عنه لما سأله هل يقدر هل هذا النبي الكريم يقدر، قال لا، ولكن نحن بيننا وبينه مدة لا ندري ما هو صنع فيه. بس سيد العرف يقولها يخرف في الكلام تخريف، التاني ما عبروش أصلا، ما وصلش الهجس اللي بيقوله ده، أنت في العمر ما غدر إلا حخليه يقدر يعني بعد ذلك، لذلك ما عبروش لهذا الذي قال. قال وما قدرت أن أقول إلا في هي دي بس اللي قدر، ده لما أسلم بعد ذلك يتكلم عن نفسه كيف إنه حاول يقول هذا، يقول وما منعني من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم إلا خشية أن يؤثر عليه، يعني الأمر أنه هو يعني كان ممكن يكذب قوي وأنه ليس بعد الكفر ذنب. هو بيقول مش منعه من الكذب خوفا من الله، كان كافرا، ولكن منعه من الكذب أنه اللي معاه اللي واقفين وراء ظهره شهدهم عليه هرقل أنه إذا كذب قلولي بس يؤثر عني لما يفضحوني يقول أنه كذاب في هذا الذي أقوله، ما عرفش أن نكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وهو مع بغضه لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يقول عنه ويشن عليه فما استطاع. ولذلك العلماء يقولون إن الذي ينظر إلى القرآن لا يقدر أن يقول ده في كذا إلا الجاهل، إلا الجاهل، والجاهل لا يقبل له ولا ينظر إليه. لما يجي إنسان جاهل بالنحو وبعدين من هؤلاء الكلاب الكذابين الذين يريدون أن القرآن مفهوم فيه كذا، شوفوا هنا بيقول لك الصابئون وهنا بيقول الصابئين، إيه هذا الشيء، وهي نفس الآية وهي هنا، مع جهله باللغة العربية يقول هذا الكذاب هذا الشيء، إن القرآن مرة يذكر الصابئون ومرة يذكر الصابئين. لو هو درس النحو لعرف أنه النحويون يقولون ما أخطأ نحويون قط، ما أخطأ نحوي قط. معنى كلامهم أن النحو يقصد ما يقول، حين ينصب هذه الكلمة هنا اللي زيها بالضبط في هذه الجملة يرفعه هو يقصد النصب هنا ويقصد الرفع هنا، نصب هنا على المدح، نصبه هنا على الذم، نصبه هنا على الاختصاص، نصبه هنا على قاصد هذا الشيء، رفعه هنا على أنها فاعل، رفع على الابتداء، رفع على الخبر، رفع على كذا، يبقى هنا هو يقصد هنا هذا الشيء. انظر للمقصود من الجملة، مش ان انت تقول انه ليه قال هنا الصابئون وليه قال هنا الصابئين، هذا يدل على جهل الذي يقول، فلا يؤبه لهذا الجاهل، كما ان هرقل لم يأبه لكلام ابي سفيان لان عرف انه يجهل في هذا الشيء ويكذب في هذا الذي يقوله على النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء هنا ان الشعراء يوم ما يكون الانسان يجيد في نوع دون غيره، قالوا منهم من يجود ويجود كلامهم في المدح ولكن يدخل في الهجاء ما يعرفش، منهم من يبرز ويبرز في الهدو دون المدح، منهم من يسبق في التقريز دون التأبين، منهم من يعكس هذا الشيء، منهم من يغرق في ذكر الخمر، في ذكر الخير، في السير بالليل، في وصف الحرب، في وصف الرياض، في وصف الخمر، في وصف الغزل، لكن في غيرها في نوع، بس نوع يتقن وغيره ما يعرفش فيه. ولذلك لما يضربون المثال يقول لك انه يضرب المثل بامرئ القيس اذا ركب، يعني لما يركب الخيل ويذهب يحارب يضرب به المثل، شعره اعظم الشعر واجمل الشعر في هذا الشيء، النابغة إذا رهب، زهير إذا رغب، إذا كل واحد تخصص في شيء، ولكن القرآن في كل شيء يأتي على هذا النحو العظيم البليغ. الشاعر الواحد يقول لك تتأمل في شعره تجد في القصيدة شيء يوصل له النهاية، في البلاغة أشياء كثيرة، هو كلام عادي غيره يقدر على أن يقول هذا الشيء، أما القرآن فكله على هذه البلاغة وعلى هذه الفصاحة كما يذكر العلماء. كذلك نظم القرآن وقع موقعا في البلاغة يخرج عن عادة كلام الإنس بل وكلام الجن، يعرف الإنس والجن عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن كما تحداهم الله سبحانه وقال قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. طيب الإنس الجن هنعرف منين ده؟ العرب أخبر الله عز وجل أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، يبقى كان الجن تظهر لبعضهم لكفرهم، فالجن تأتي إليهم وتكلمهم ويخرج للصحراء والجن تفجعهم، فإذا به يأنس للجن ويعبد الجن من دون الله فتتركه الجن، وهنا زادوهم رهقا. ولما يجي يوم القيامة يوم يقول إنه استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، يبقى كان فيه ناس يتصلون بالجن ويتكلمون معهم، وأصاد هذا الكلام والجن تكلم في تنازل من البشر أنهم يعبدون الجن وأنهم يشركون بالله سبحانه تبارك وتعالى. فكان من هؤلاء بعض الشعراء الذين كانوا يقول لهم رئي من الجن يكلمهم ويحدثهم ويأتيهم بكذا، حتى زعموا أن لكل شاعر من هؤلاء الأقدمين هم من الجاهلين كان له صديق من الجن يتكلم معه ويقول معه، سواء صدقوا ولا كذبوا في هذا الشيء فالله عز وجل يتحداهم، هاتوا إنسكم وهاتوا جنكم وقولوا مثل هذا القرآن، فلم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. من هؤلاء الذين يتكلمون انه كان لهم من الجن اصدقاء وتكلم معهم، منهم تأبط شره واحد من شعراء الجاهلية وفحل من فحولهم، وكان فاتكا من فتاك العرب، كان رجلا شريرا حتى اللقب بتاعه تأبط شره، واسمه ثابت ابن جابر ابن سفيان، ويعني أطلق عليه هذا الشيء لشره أو لأنه في يوم من الأيام دخل على أمه شايل شوال وأفاعي حطه تحت ضاطه داخل على أمه بهذا الشوال، قالت تأبط شره، جايب أفاعي حطتها تحته، وهو كان رجل شريرا جدا هذا الرجل، وكان عداء لا يسبقه الخيل. وهذا الرجل كان يعني يفخر بأنه يكلم الجن وأنه بلغ يعني منه، ما بيخافش من الإنس كذلك ما بيخافش من الجن ويستمع معهم. ومن شعره يقول وأذهم قد جبت جلبابه كما اجتابت الكاعب الخيعلة، إلى أن حدى الصبح أثناءه ومزق جلبابه الأليالة على شيء نار تنورتها فبت لها مدبرا مقبلة. تكلم عن الليل إنه ابن ليل طول الليل بتاعه بيجري ويروح ويجي وشرف يظهر في ذلك. يقول أدهم يقصد الليل قد جبت جلبابه يعني كأنه لبس ثياب لبس الليل ثيابا يعني. هذا في شعره وهذا فيه استعارة وفيه تشبيه جميل. الغرض منه هو بيقول في شعره فأصبحت والغول لي جارته. فأصبحت يعني أنه في الليل آخى الجن من الجن فأصبحت غولا من الغيلان صارت له دارة كما يزعمه. فيا دارة أنت ما أهول. هو بيقول بيخاطب شكلها فظيع الغولة من الجن على كلامه هو. وطالبتها بضعها فالتوت يعني وصل الأمر يقول أنه عايز يتجوز من الجن كمان. طالبها فهو بيذكر في وصفها طالبتها بضعها فالتوت بوجه تهول فاستغول. ولما صاحب الجنية هذه طالب منها أن يجامعها فإذا بها تنقلب بسحنة ثانية خالص صدق ولا كذا في هذا الشيء. فكانوا يزعمون أنهم يتكلمون مع الجن. يقول فمن سال أين ثوت جارتي فإن لها باللوى منزلة وكنت إذا ما هممت اعتزمت وأحري إذا ما قلت أن أفعل إذا قلت أن أفعل. فكلامه انه كان يخاطب الجن ويتكلم معهم بل وكمان كان عايز يتزوج من واحدة من الجن. واخر يذكر مثل هذا الشيء يقول اتوا ناري فقلت منون انتم. واحد من هؤلاء اللي هو شمير ابن الحارث الضبي او هو نفسه تأبط شرة قال اتوا ناري. يتكلم عن الجن انه هو كان ماشي بالليل ايد نار في مكان فجاء الجن اليه في ناري. أتوا ناري فقلت منون أنتم يعني من أنتم كأنه يجمعها على ذلك. أتوا ناري فقلت منون أنتم فقالوا الجن قلت عموا ظلاما. عموا دائما عاد العرب يقول عموا صباحا يعني أنعموا صباحا حيقول للجن إيه صباح عيد بالليل. فقال انعموا بالليل اعملوا أنتم عايزينه بالليل. فقلت عموا ظلاما فقلت إلى الطعام فقال منهم زعيم نحسل الإنس الطعام. يقول قلت لهم تعالوا كلوا معانا. قالوا لا احنا ما ناكلش طعام احنا بنحسدكم على الطعام اللي انتم بتاكلونه. قالوا نحسد الانس الطعام. الغرض ان العرب كانوا يزعمون انهم يتكلمون مع الجن وقد يكون بعضهم صادقا في ذلك وبعضهم يكذب في ذلك. لكن القران بيقول لهم وان زعمتم هاتوا انسكم وجنكم واتوا مثل هذا القران مش الانس فقط فان استطعتم يبقى لكم أن تقولوا غلبنا ولم تستطيعوا إلى ذلك سبيل. معنى آخر يذكر العلماء في هذا القرآن أن الذي ينقسم عليه الخطاب من البسط والاقتصار والجمع والتفريق والاستعارة والتصريح والتجوز والتحقيق وجوه كثيرة في كلام العرب يجدون في بعضها ولا يجدون في الآخر. ولكن القرآن اشتمل على أعظم ما يكون صدقا وحقا وبلاغة وفصاحة. كذلك مما يذكرون المعاني يعني البلاغة وفصاحة في إيه في إيه. القرآن يكفي الجد ما فيش فيه هزل والعرب لما يتكلم في الهزل يجيب حداد لا يسبق إليه. ولكن القرآن يأتي بالكلام الجد الذي لا يقدرون على مثله ويأتي بالتشريع. والإنسان لما يقرأ في كتاب فقه إن شروط كذا كذا وكذا شروط كذا كذا وأركان كذا يقوم يمل يزهق يقرأ صفحة صفحتين ثلاثة والآخر يزهق. لكن يقرأ القرآن لا أسلوب القرآن غير أسلوب الخلق أسلوب ثاني خالص لا يمل منه الإنسان. تقرأ جزءا ويمكن أول ما تبتدي في القراءة تبقى كسلان وتعبان بعد ما تقرأ ربع اثنين ثلاثة جزء استحليت القراءة بقى حلوة على الإنسان مش عايز تسيب القرآن بخلاف الكلام تقرأه كتاب فكي فيبقى زهق أخذ كتاب تاني في كذا طب أتسلف كذا أعمل كذا إلا هذا القرآن العظيم. كذلك مما يذكر العلماء في هذا القرآن العظيم الحروف التي في هذا القرآن، وكيف أنه مشتمل على حروف اللغة العربية. لا، في حروف تانية، 28 حرف بتوع اللغة العربية ولا 29 حرف هي التي يتكلم بها العرب. وصاغ بها هذا القرآن العظيم وقال ائتوا بقرآن مثل هذا القرآن. يقول العلماء جاء في القرآن بعدد هذه الحروف 28 حرف من حروف اللغة العربية، جاءت 28 سورة من القرآن بدأت بهذه الحروف بحرف كذا وبحرف كذا وبحرف كذا. هذه الحروف كانت عددا من العدد. العرب يمكن عرف اللغة العربية، عرف البلاغة والفصاحة، عرف الاستعارة، عرف التشبيه، لكن علم الحروف كحروف لا، ده علم جديد ما كانش عند العرب. علم الحروف كعلم الحروف ما له من الحروف، وبيتكلم عن الكلمة، بيتكلم عن الجملة. لكن كالعادة في أي فن من الفنون، كلما ازداد الإنسان علما في شيء ازداد تخصصا في هذا الشيء. علم اللغة العربية في الماضي كله علم واحد، علم اللغة العربية، وبعد ذلك يبتدي كلما ازداد التخصص يقول لك هذا خبير في النحو، هذا عالم في النقد، هذا في البلاغة، هذا في البيان، هذا في الأدب، هذا في مش عارف، هذا في كذا. يتقسم زي الطب، كان في الماضي يقول هذا طبيب الملك بتاع كله، طبيب بتاع كله. فلما يزداد التقدم في الطب يقول لك لا، ده متخصص في البطنة، ده في العيون، ده في الأنف والأذن، ده في كذا. يزداد التخصص أكثر يقول لك لا، ده متخصص في علم العيون، في مش عارف جراحة الليزر فقط، ده متخصص في علم الأذن، في مش عارف تركيب أوزر عقل. ده كل ما يزداد التخصص كل ما يقل الشيء إن هو في حاجة معينة من هذا الشيء. فكان في الماضي تكلم أهل اللغة عن اللغة ككل، استعارات وكنايات وفصاحات ومش عارف ايه. بعد ذلك يبتدي يقول لك علم الأصوات، علم الأصوات، علم الحروف، الحرف ده فيه كذا، الحرف ده فيه كذا، الحرف ده في الصوت كذا، الحرف كذا. وإذا بالقرآن يسبق هذا كله بنحو ما يعقدش الذي يقرأه في الماضي. فلما يذكر الحروف ويبتدي كل صورة من الصور 28، وكانوا بينقي 28 صورة بدأها بفواتح صور، هنا ألف لام ميم، هنا كاف ها يا عين صاد، هنا كذا. لكن إذا جمعت هذه الحروف اللي في فواتح الصور لقيت إنه القرآن نقى نص الحروف بس، نص الحروف بس، 14 حرف من الحروف 28 وضعها في أوائل هذه الصور. يبقى حروف اللغة 28 وضعت في 28 صورة، اختار منها القرآن نصفها ووضعها. لما ينوعوا هذه الحروف يقول لك هذه حروف مهموسة، ودي حروف مجهورة، ودي حروف مطبقة، ودي حروف شديدة، ودي حروف لينة، ودي حروف كذا، ودي حروف كذا. حروف تلاقي شوف الحروف نصفها مذكور، كل نوع من هذه الأنواع نصه مذكور. مين اللي قاعد يعد هذا الشيء علشان ياخد الحروف يقسمها؟ ما كانش عند العرب هذه القسمة، لكن جدد بعد ذلك. فإذا بنصف الحروف المجهورة في أوائل الصور، بنصف الحروف المهموسة في فواتح الصور، بنصف الحروف الشديدة في فواتح الصور، نصف الحروف الكذا في فواتح الصور، نصف نصف نصف. طب ليه ما كانش نصه؟ ليه ما كانش ربع وثلاث أرباع؟ ليه ما كانش نصف كما ذكر 28 حرف نقى منها 14 فكانت نصفها كذلك. نصف أنواع هذه الحروف موجود، كل الأنواع ونصف كل نوع أجمل ما فيه وضعه في فواتح الصور وذكروا فيها تفصيلا في ذلك. نرجئه بعد ذلك إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.